قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى يذكر تعالى أن اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذرية المتبعين شرعاته، المتبعين شرعه الملازمين طاعته، ثم خصصه فقال: ويا لإبراهيم، فدخل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق. ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب، وهما لعمران، والمراد عمران هذا والد مريم عليه، والد مريم عليهما السلام. قال محمد بن إسحاق: وهو عمران بن باشم ابن آمون بن منشى بن حزقي بن ابن أحزيق بن موسيم بن عزارايا بن أمصيا بن ياوش ابن أحزيه ابن آرم ابن يهفاشاط ابن أيش ابن أبان ابن رحباع ابن سليمان ابن داود عليهم السلام. وقال أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: عز وجل مريم بنت عمران بن ماتان بن آل عازر بن أليود بن أجبن بن صادق بن عازور بن ألياقيم ابن أيبود بن زربائيل ابن شالتان ابن يوحنا ابن برستيا ابن أمون ابن بيشة ابن حسقيل ابن أجاز ابن يوثام ابن عزريا ابن بورام ابن بوسافاط ابن أسى ابن أبي ابن رخي ابن رخي عم ابن سليمان ابن داود عليه السلام. وفيهم خالف لما ذكره محمد بن إسحاق، ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام. لحظة واحدة، قال رحمه الله عز وجل: ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام. وكان أبو عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه، وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل بن من العابدات. وكان زكريا نبي ذلك الزمان. زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور، وقيل زوج خالتها أشياع، فالله أعلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل وغيره أن أم مريم كانت لا تحبل، فرأت يوما وعليكم السلام وبركاته. وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل وغيره أن أم مريم كانت لا تحبل، فرأت يوما طائرا يزك فرخا له، فاشتهت الولد، فنذرت لله إن حملت لا تجعلن ولدها محررا أي حبيسا في خدمة بيت المقدس. قالوا: فحاضت من فورها، فلما طهرت وقع بعلها فحملت به مريم عليها السلام. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وقرئ بضم التاء والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. قال رحمه الله عز وجل: أي في خدمة بيت المقدس. وكان في ذلك الزمن ينذرون لبيت المقدس خداما من أولادهم. وقولها: وإني سميتها مريم، استدل به على تسمية المولود يوم يولد. وكما ثبت في الصحيحين عن أنس في ذهابه بأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحنك أخاه وسماه عابد الله. وجاء في حديث الحسن عن سامرة مرفوعا قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي، وجاء في بعض ألفاظه ويدمى بدل يسمى، وصححه بعضهم. والله تعالى أعلم، والله أعلم. قوله: وإني أعيدها لك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: قد استجيب لها في هذا كما تقبل منها نذرها. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله عز وجل: أخرجه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. وقد قال الإمام وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل بن عمرو بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن عجلان مولى المشمعلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم ابنة عمران. إلا مريم ابنة عمران وابنها عيسى عليه السلام تفرد به من هذا الوجه. قال: تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمر بن حارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال أحمد حدثنا هيثم وقال أحمد حدثنا هيثم وحدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما كان من مريم وابنها. ألم ترى الصبي حين يسقط كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذلك حين يلكزه الشيطان بحضنيه، وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه. وقال: رواه قيس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة وعصرة إلا عيسى بن مريم ومريم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال: وكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الملك حدثنا المغيرة وابن عبد الله الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد. الله عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجا من هذا الوجه. وقوله عز وجل: فتقبل ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا. قال رحمه الله عز وجل: ذكر كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها لفت في خروقها ثم خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون به، وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم، فتنازعوا فيها. والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها، ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها. وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان، وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها على القولين، فشاحوا في ذلك وطلبوا أن يقترع معهم فساعدته المقادير، فخرجت قرعته غالبة لهم، ذلك أن الخال بمنزلة الأم. قال الله تعالى: وكفلها زكريا، أي بسبب غلبه لهم في القرعة، كما قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال رحمه الله عز وجل: قالوا: وذلك أن كلا قال وذلك أن كل منهم ألقى قلمه معروفا به، ثم حملوه وضعوه في موضعه، وأماروا غلاما لم يبلغ الحنس فأخرج واحدا منها وظهر قلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فدل ذلك على أنه يبلغ القبول ويدعو إلى الله فيها، وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة. فيقال إنها كانت تقوم في الصلاة حين حتى تفطرت قدماها رضي الله عنها ورحمها ورحم أمها وأباها عليهم السلام جميعا. فتقول الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي اختارك واجتباك وطهرك، أي من الأخلاق الرذيلة، وأعطاك الصفات الجميلة واصطفاك على نساء العالمين. يحتمل أن يكون من مراد عالم زمانها، كقوله لموسى: إني اصطفيتك على الناس، وكقوله عن بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى، أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منهما، وكانت هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها. وأكثر عددا كانت هذه الأمة وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها، وأكثر عددا وأفضل علما وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم. ويحتمل أن يكون قوله واصطفاك على نساء العالمين محفوظ العموم، فتكون أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلها ووجد بعدها، لأن إن كانت نبية على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى، محتجا بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى كما يزعم ذلك ابن حزم وغيره، فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين، إذ لم يعرض غيره والله أعلم. وأما على قول الجمهور قال رحمه الله عز وجل: أما على قول الجمهور كما قد حكاه الحسن الأشعري وغيره من أهل السنة والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال وليس من النساء، في النساء نبية فيكون على مقامات مريم كما قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فعلى هذا لا يمتنع أن تكون أفضل الصديقات المشهورات ممن كان قبلها وممن يكون بعدها والله أعلم. وقد جاء ذكرها مقرونا مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عديدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه السلام. ورواه الترمذي عن أبي بكر بن زنجويه عن عبد الرزاق به، وصحح ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي وابن عساكر من طريق تميم بن زياد كلاهما عن أبي جعفر الرازي عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جميعا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحنه على ولد في صغري وأرعاه لزوج في ذات يده. قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بعيرا قط. وقد روى مسلم في صحيح عن محمد بن رفع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به، وقال احمد حدثنا زيد بن حباب، زيد بن الحباب حدثنا موسى بن علي، سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الابل نساء قريش، احنه على ولدي في صغري وارفاه وارافه بزوج على قله ذات يده. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة عمران لم تركب الإبل تفرد به، وهو على شرط الصحيح. ولهذا الحديث طرق أخرى عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا جار، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا داود بن أبي الفرات عن علي عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربع خطوط، فقال: أتدرون من ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت قويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون رضي الله تعالى عنهن. ورواه النسائي من طرق عن داود بن أبي الفرات. وقد رواه ابن عساكر من طريق ابي بكر عبد الله بن ابي داود سليمان بن الاشعث، حدثنا يحيى بن حاتم العسكري انبانا بشر بن مهران عن ابن مهران بن حمدان، حدثنا محمد بن دينار عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك منهن اربع سيدات نساء العالمين، فاطمة بنت محمد عليه السلام، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران رضي الله تعالى عنهن جميعا. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا وهب بن وكيع، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن عائشة أنها قالت لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت عليه السلام؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه صلى الله عليه وسلم هذا، فبكيت ثم أكببت عليه، فأخبرني أني أسرع أهلي لحوكا بي، وأني سيدة نساء الجنة إلا مريم بنت عمران، فضحكت. وأصل هذا الحديث في الصحيح، وهذا إسنادا على شرط مسلم، وفيه أنهما أفضل الأربع المذكورات. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا الجاري عن يزيد هو ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعد رضي الله تعالى عنه، أنا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيد نساء الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. إسناد حسن صححه الترمذي ولم يخرجوه. وقد روي نحو من حديث علي بن أبي طالب، ولكن في إسناد ضعف. والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع، ثم يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة، ويحتمل أن يكون على درجة سواء، ويحتمل أن يكون على السواء في الفضيلة. لكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول. فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أخبرنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب أبو عبد الله ابن البنا قالوا: أنبانا أبو جعفر بن المسلمة، أنبانا أبو طاهر المخلص، حدثنا أحمد بن سليمان، حدثنا الزبير هو ابن بكر، حدثنا محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء الجنة مريم بنت عمران، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية مرات فرعون. فإن كان هذا اللفظ محفوظا بثم التي للترتيب فهو مبين لإحدى الاحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء، ويقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت بواو العطف التي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه، والله أعلم. وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي عن داود الجعفري عن عبد العزيز بن محمد هو الدروردي عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، فذكر بواو العطف لا بي ثم الترتيبيه، فخالفه اسنادا ومتنا، والله اعلم. فاما الحديث الذي رواه ابن مردوي من حديث شعبة عن معاويه بن قره عن ابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: كمل من الرجال كثير